بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. محمد أشرف الخلق من عرب ومن عجم. محمد خير من يمشي على قدمي. هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. فتعلق رداؤه بغصن الشجرة فقال: ردوا علي ردائي، يقول نبيكم للناس: ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي. هذا مما أمتلكه من خاصة مالي، والله لو سألتموني ما وجدتموني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا عليه الصلاة والسلام. محمد رويت بالنور طينته. محمد لم يزل نورا من القدم. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أدموا عقبي، قتلوا عمه وأصابوا ابنته وأغروا فيه السفهاء. محمد خير خلق الله من مضر. فقال: ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين. محمد خير رسل الله كلهم. كان خلقه القرآن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ فهد بن سليمان التويجري. الحمد لله، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله ومن اقتفى، أما بعد، اتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الحاجة ماسة إلى أن ترجع الأمة إلى سلفها الصالح. سلفها الصالح الذين نجحوا ونجوا وأفلحوا لما تمسكوا بالكتاب العزيز. وإن في أمتنا عظماء، فأقول: العظماء كثيرون، والأولياء معروفون، والأبطال لا يجهلون، ولكن للعظماء عظيم، وللأمراء أمير، وللأبطال بطل. إذا ذكر لا يذكرون، عظيم لا يظلم، وولي لا يفتر، وأمير لا يسرق. في المعارك ليث، وفي المنابر غيث، أعجز العظماء، أفحم البلغاء، أقلق الأعداء. لا يفر وإن كان وحيدا، لا يخاف وإن كان طريدا، لا ينهزم وإن كان شريدا. اسمه ذاع وانتشر، أحبه الناس، والأرذلون الضالون خرجوا من وعلى الناس. إن حديثي عن من قتل عمه وابن عمه وأصيبت ابنته ورميت زوجته، عن من أدمي عقبيه، عن من خنقوه وضربوه وطردوه وأخرجوه من وطنه، عمن خرج طريدا فريدا شريدا وحيدا فقيرا، عن أعظم الناس وأفضل الناس وأشجع الناس وأصبر الناس وأكرم الناس. حديثي عن أفضل الرجال وأعلم الرجال وأكرم الرجال وأكثر الناس خشية لله. حديثي عمن تعرفون وبه تؤمنون. حديثي عن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، عن الهاشمي القرشي العربي عليه الصلاة والسلام. وماذا عسى أن أقول والله يقول ورفعنا لك ذكرك، وماذا عسى أن نقول والله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بجمال وجهه أو كثرة ماله أو قوة بدنه، فسليمان أكثر منه مالا عليهما الصلاة والسلام، وموسى أقوى منه بدنا، ويوسف أحسن وجها، ولكن سبق محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون، وإن الحديث عن أخلاقه يحتاج إلى أخلاق، والحديث عن شجاعته يحتاج إلى شجاعة، والحديث عن أيامه يحتاج إلى أيام. لقد كان نبيكم عليه الصلاة والسلام أعلم الناس وأشجع الناس وأصبر الناس وأكثر الناس خشية لله، فمن أخلاقه على سبيل المثال للحصر الصبر. وما أحوج الأمة أفراداً وشعوباً وحكومات إلى هذا الخلق النبيل والوصف العظيم، خاصة وأنها تمتحن وأنها تبتلى وأنها تختبر في خطوب جسيمة وكروب عظيمة. كان من أصبر الناس، بل هو أصبرهم عليه الصلاة والسلام. لقد خنقوه عليه الصلاة والسلام، وضربوه، وطردوه من وطنه، وقبل ذلك أدموا عقبيه وهو يمسح الدم عن جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، ويقول لملك الجبال لا لا تطبق عليهم الأخشبين، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ثم بعد ذلك أصيبت ابنته زينب فصبر، ثم قتل عمه ثم صبر، ثم قتل ابن عمه جعفر في مؤتة فاحتسب وصبر، ثم رميت زوجته وحبيبته وحليلته عائشة، يتحدث الناس في فراشه أكثر من شهر ثم صبر، تكلم أهل النفاق في فراشه ثم صبر. لقد صبر حتى على أصحابه عليه الصلاة والسلام، فمرة يقال له ما نراك تعدل، يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد ليس رئيس دولة أو زعيما أو ملكا أو طالب رئاسة، وإنما هو محمد رسول الله الذي ينزل عليه الوحي، ثم يقال له وهو يسمع إنك لم تعدل، إن الله أمرك أن تعدل وما نراك تعدل. ثم يقول رحم الله موسى لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر، إنه النبي العظيم. ومرة يختصم الزبير بن العوام ابن عمته ابن صفية بنت عبد المطلب مع رجل من الأنصار، للزبير حديقة مزرعة وللأنصار مزرعة، وكانت حديقة أو مزرعة الزبير تعلو مزرعة الأنصاري، والماء يمر بمزرعة الزبير قبل مزرعة الأنصاري، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الماء، فقضى رسولكم عليه الصلاة والسلام وهو من هو، وهو من هو أصدق الناس أعلم الناس أكثر الناس خشية لله أفضل عباد الله أتقى عباد الله، فقسم للزبير وقال يا زبير احبس الماء حتى إذا فرغت منه فأرسله إلى صاحبك. فقال الأنصاري قسمت للزبير من أجل أنه ابن عمتك، قسمت للزبير إن كان ابن عمتك. ثم صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، حتى على زوجاته صبر عليهن وكلامهن وحياتهن، لأنه عليه الصلاة والسلام الصابر المصبر. صبر على العيش، يخرج إلى الأحزاب يربط بطنه من الجوع وهو من هو، محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأفضل الناس، يظل جائعا بل يظل الشهر يتلوه الشهر لا يوقد في بيته نار، هو من أصبر الناس، بل هو أصبرهم. ما أحوج الأمة إلى اقتفاء أثره، لم يكن غادرا، لم يكن ناكثا، لم يكن ناقضا. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يأمر بالعدل والخير، محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى السلام والإسلام والنقاء والوضوح والصفاء، يدعو إلى أن تعيش البشرية في إسلام وسلام، في إسلام وفي سلام، أن تعبد الله وحده. ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. أبدا محمد صلى الله عليه وسلم بريء، براءة الذئب من دم يوسف بريء من أخطاء بعض أتباعه. الإسلام بريء من أخطاء المنتسبين إليه لو أخطأوا، الإسلام بريء من أخطاء الأزواج لو أخطأوا على زوجاتهم. الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بريء من أي ظلم أو غدر أو نكث أو نقض أو إساءة. رسولكم عليه الصلاة والسلام يجدونه الغرب مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل يأتي أتاهم عيسى فبشرهم بمحمد ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن حسدا من عند أنفسهم. ثم يحصل له في أحد ما لم يكن في الحسبان. نبيكم عليه الصلاة والسلام ثبت في أحد، وما أدراكم ما أحد؟ لقد شج جبينه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته في أعلى خده عليه الصلاة والسلام. لقد شج جبينه، شجه عبد الله بن شهاب الزهري عليه لعائن الله إلى يوم القيامة. وأما حلقة المغفر فسببها عبد الله بن قمئة الليثي عليه الخزي في الدنيا والآخرة. وأما الذي كسر سنه السفلى التي بين الثنية والناب، فإن الذي كسرها عتبة بن أبي وقاص ليصلى نار جهنم وبئس القرار. لقد خرقوا شفته، كلموا شفته، كلمت شفته السفلى وكسرت سنه، والدم يسيل على وجه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع إلى المدينة المباركة ليصلي شهرا كاملا قاعدا من كثرة الجراح والطعون التي أصابت البدن الشريف. ثم موقف آخر، لما كان يوم حنين فر الناس لا يلوي أحد على أحد، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولكن محمدا لم يدبر، لأنه من أصبر الناس وأشجعهم، فظل ثابتا بتثبيت الله له. يقول المؤرخون بل والمحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس، بل هو أشجعهم. وأسوق لكم بعد كتاب الله شهادة من بطل من الأبطال، ذلكم هو علي بن أبي طالب. يقول علي بن أبي طالب وحسبكم به شجاعة وإقداما وصبرا، يقول والله لقد رأيتنا يوم حنين وإننا أو وإنني لأتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو أقربنا إلى العدو عليه الصلاة والسلام. فر الناس، ذهب الناس كل مذهب، يتفرقون يمينا ويسارا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته صابر. وبغلة لا تصلح للكر ولا للفر، ولا يركبها إلا الشجعان من الرجال. ثم يركض البغلة في نحر العدو، فلما رأى أن البغلة لا تركض به نزل عن بغلته وقال هلموا إلي أيها الناس أنا رسول الله، هلموا إلي أيها الناس أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي أيها الناس أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والناس لا يقف أحد لأحد، شذر مذر ذهبوا كل مذهب، ولم يكن معه إلا نفرا دون العشرة، منهم عمه العباس بن عبد المطلب على يمينه آخذ بركاب بغلته، وابن عمه واخوه من الرضاعة أبو سفيان بن الحارث عن يساره آخذ بركاب بغلته، وأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر ونفرا دون العشرة، وهو يقول للصديق والعدو: ها أنا رسول الله، ها أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ليعرفه الصديق والعدو والصغير والكبير. فأي شجاعة هذه، وأي ثبات هذا في موقف هو المستهدف والمقصود، وفي جيشه من لم يتحقق إيمانه من الطلقاء، ثم ينادي بأعلى صوته: أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، ثم ليؤكد التعريف بأن ينسب نفسه إلى عبد المطلب ليعرفه الجميع. كان في الجيش طلقاء، وكان في الجيش عملاء، منهم رجل يدعى شيبة بن عثمان يقول: فلما رأيت الناس عن رسول الله وعن محمد شذر مذر، وهو صابر يقول: فقلت هذه المؤاتية لأأخذ بثأر قريش وثأر العرب وأخلص العالم منه. يقول: فأتيته عن يمينه فإذا عمه العباس بن عبد المطلب آخذ بركاب بغلته، فقلت: عمه ولن يخذله. فأتيته عن يساره فإذا ابن عمه وأخوه من الرضاعة أبو سفيان بن الحارث. يقول: فأتيته من ورائه حتى إذا اقتربت من بغلته والتصقت ببدنه رفعت سيفي لأهوي به على الجسد الشريف، فرفع عليه شواظ من نار كاد أن يخمشني أو أن يأخذ ببصري، فرجعت القهقرى وقلت: الرجل ممنوع. ما أحوج الأمة أيها المسلمون إلى الصبر في هذه الخطوب والكروب التي تلاحق الناس، تلاحقهم حتى في بيوتهم. ما أحوج المسلم إلى أن يصبر على زوجته، على ولده، كما صبر محمد صلى الله عليه وسلم على زوجاته وأصحابه وجيرانه، بل وأعدائه، صبر ثم كانت العاقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبر على زوجتك وولدك وجيرانك ومجتمعك، اصبر على الصلاة، اصبر عن القنوات الفضائية، اصبر عن أكل الربا وأكل الحرام والوقوع في أعراض الناس، فإن العاقبة للصابرين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنته. ومن أخلاقه العظيمة عليه الصلاة والسلام الأمانة، إنه النبي الأمين، إنه النبي المذكور في التوراة والإنجيل والقرآن، عرف بأمانته ونزاهته وطهارته، حتى وصفه أعداؤه من كفار قريش قبل البعثة بالأمين، فكان معروفا بالأمانة، كان لا يغدر ولا ينكث ولا ينقض عليه الصلاة والسلام. ذكر غير واحد من المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالأمين، وكان كفار قريش يجعلون عنده نفائس أموالهم يستودعونه إياها، فكان عليه الصلاة والسلام هو الوفي الأمين، حتى إذا ظهر بهذه النبوة ودعاهم إلى توحيد الله تنكروا له فألصقوا به التهم، فمرة يقولون شاعر، وأخرى مجنون، وثالثة كاهن، وغير ذلك مما ذكره الله في كتابه عنهم. فلما أراد أن يفارقهم إلى المدينة كان عنده ودائع كثيرة لسادات قريش وكبرائهم، فلما أراد أن يفارقهم إلى المدينة خلف ابن عمه علي بن أبي طالب على تلك الأمانات، خلفه لماذا؟ ليعيد هذه الأمانات إلى أصحابها، حتى وإن كانوا هم أعداؤه، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كره لنفسه أن يكون خائنا أو غادرا، فخلف علي بن أبي طالب بعد مهاجره، فبقي علي 3 أيام ينادي في قريش أم من كان له وديعة عند محمد فإنها عندي. حتى إذا فرق ودائعهم قال بعد ثلاث: هل بقي لكم من أموالكم شيئا عند محمد بن عبد الله؟ فكلهم قالوا: وفيت وفيت. أيها المسلمون، إن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد قضية مهمة، هي أن الأمانة وصف يجب أن يتصف به أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، المحبون لسنته، المقتفون لأثره. إن نبيكم عليه الصلاة والسلام لم يستحل تلك الأموال أو تلك الودائع مع أنهم فعلوا ما تعرفونه من إيذائه، حيث خنقوه وضربوه ووضعوا على ظهره سلاء الجزور وكذبوه، ومع ذلك رد إليهم ودائعهم عليه الصلاة والسلام، لأنه الأمين عليه الصلاة والسلام، لم يكن غادراً أو ناكثاً أو ناقضاً. ولما فتح الله له مكة كان قد أهدر دماء أقوام، وقال لجنود الرحمن: اقتلوهم وإن وجدتموهم في جوف الكعبة. ومن أولئك عبد الله بن سعد بن أبي السرح، حتى أجاره عثمان بن عفان، وكان أخاً له لأمه، وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجيره ويشفع له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ابن أبي السرح لأفعال فعلها وجرائم اقترفها، وكان ابن أبي السرح قد أسلم ثم ارتد على عقبيه، فقال النبي: اقتلوه. فلما أحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كره النبي أن يقبل شفاعته، فأبطأ في قبول شفاعته، وعثمان يراجعه في ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخر في قبول شفاعته، عل أحدا من أصحابه أن يقوم إلى ابن أبي السرح فيقتله. فلما أكثر عليه عثمان رضي الله عنه قبل شفاعته، فقال لأصحابه بعد ذلك: وددت أن أحدكم قام إلى ابن أبي السرح فقتله. فقال رجل من الأنصار: هلا أشرت إلينا؟ هلا غمزت؟ فقال: ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين. إن نبيكم عليه الصلاة والسلام بلغ في الأمانة والوضوح غايتها، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينكث ولا يغدر، يكره الخيانة بشتى أشكالها وصورها. ولما أتاه رسول مسيلمة الكذاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تقول أنت في مسيلمة؟ فقال: ذلك الهالك الزنديق، أنا أشهد، يقوله هو يشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أنك لم تكن رسولا لضربت عنقك. كل ذلك اعترافا بالعادات والمواثيق، وتطبيقا لمسمى الأمانة والنزاهة. ولما أقبل إليه المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه قادما من أرض الإسكندرية، وكان معه نفر من أصحابه قد غدر بهم وذبحهم وأخذ إبلهم، فلما حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وتائبا وذكر له خبره وخبر أصحابه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إسلامك فقبلناه، وأما هذا المال فإن الله لا يحب الخائنين، فإن الله لا يحب الخائنين. هكذا كان رسولكم عليه الصلاة والسلام يدعو أتباعه، يدعو أنصاره، يدعو أهل ملته إلى الوضوح والنقاء والصفاء والإسلام والسلام، يدعوهم إلى الأمانة والنزاهة، يدعوهم إلى كل خير، يحذرهم من كل غدر. نبيكم عليه الصلاة والسلام معروفاً قبل أن تعرفونه، موصوفاً قبل أن تصفونه. نبيكم يجده الغرب الكافر مكتوباً في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم، إن الغرب يجد محمداً صلى الله عليه وسلم أميناً وفياً طاهراً واضحاً، يدعو إلى السلام والإسلام، يدعو إلى أن يعيش العالم كله في سلام وإسلام. إنه معروف عندهم، يجدونه في كتبهم، إنهم لا يجدونه إرهابياً، إنهم لا يجدونه خائناً أو ناكثاً أو ناقضاً، وإنما يجدونه أميناً وفياً بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن أبى الغرب إلا كفوراً، وأبى الشرق إلا عناداً. ومن أخلاقه العظيمة عليه الصلاة والسلام الحياء، وما أحوج الأمة جميعاً إلى الحياء الذي نزع عن كثير من المسلمين اليوم وللأسف الشديد. ما أحوج الأمة أفراداً وشعوباً وحكومات إلى الحياء، محمد صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو معلم الناس، يلقي المحاضرات، يلقي الدروس، يعقد الندوات، يستقبل الوفود، يلقي الخطب، يواجه العظماء، يخاطب البلغاء. ومع ذلك كما وصفه الواصفون كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، أشد حياء من البنت البكر التي لم تتزوج. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معلما فحسب، أو مدرسا، أو واعظا، أو رب أسرة، وإنما كان هو معلم الأمة كلها. ومع ذلك كان أشد حياء من العذراء في خدرها. أين نحن أيها الإخوة؟ حقيقة أقولها وكلمة أسوقها، أين من يشاهدون القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات وما يبث فيها من قلة الحياء، وما يبث فيها من الخناء، وما يبث فيها من الفساد؟ أين هم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين من يشاهدون العورات؟ أين من يشاهدون المحرمات؟ أين من يسهرون الليل على مشاهدة المومسات؟ أين هم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها؟ ثم أين نساؤنا؟ أين نساؤنا عن الحياء؟ ما أجمل الحياء! أين نساء كثير من المسلمين اليوم؟ إن كثيرا من نسائنا وللأسف الشديد بعن الحياء، هجرن الحياء، تركنا الحياء. والشاهد الأسواق والمجتمعات والمنتزهات والحدائق. أيها المسلمون، إنه لا فلاح ولا نجاح ولا نصر ولا انتصار إلا بالرجوع إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. مر نبيكم عليه الصلاة والسلام على رجلين يعاتب أحدهما أخاه في الحياء، يقول له: لا تستحي. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه أو اترك، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. قلبت الموازين، غيرت المفاهيم في هذا العصر، فأصبح الذي يستحي عند بعض المسلمين ناقص الرجولة، لا يفهم ولا يصلح أن يجالس الرجال. وأما ذلك الذي باع الحياء وتسلط على الناس بلسانه وشاهد المحرمات، فهو الذي عاصر ويعاصر الواقع ويواكب الحضارة. نعم، خدعنا الغرب الكافر، خدعنا الغرب الكافر لما هجم علينا هذه الهجمة الإعلامية ليفسخ الحياء، ليخلع الحياء، ليبعد الحياء. وأمة بلا حياء لا خير فيها، أمة بلا حياء لا خير فيها، وامرأة بلا حياء لا جمال فيها، ورجل بلا حياء لا رجولة فيه. وكلهم كان كذلك، وهذا موسى قدوة محمد صلى الله عليه وسلم في الأزمات، كان من أشد الناس حياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكلم فيه الإسرائيليون فقالوا في بدنه بلاء أو مرض أو برص، كله من حيائه. أين من يشاهد القنوات الفضائية؟ عيب عيب وخطر وانزلاق وانحراف خطير وخطير أن تجلس الأمة كلها لتشاهد المومسات، لتشاهد البغايا، لتضيع الحياة، ثم وكأن شيئا لم يكن. إنه انزلاق خطير وانحراف بين وانحطاط مستمر للأمة إن استمرت على هذا الانزلاق الخطير وهو ترك الحياة. لا بد من العودة إلى الحياة، لا بد أن نستحي من الله الذي يرانا، يرانا في كل وقت وحين. ومن أخلاق رسولكم عليه الصلاة والسلام العفو، والعفو خلق اتصف به محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح طبعا له وجبلة له. ولو سردنا في مقامنا هذا أعداد من سجلوا في قائمة العفو النبوي لاحتجنا إلى أيام وإلى جمع، بل شهور بل أعوام. إن من شملهم العفو النبوي كثيرون وكثيرون. لم يكن عليه الصلاة والسلام ليستهدف أشخاصا أو يقتل أفرادا بقدر ما كان همه أن يقتل الأفكار في قلوب أصحابها، فإن تجردوا عنها فهم إخوان لمحمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن همه أن يشفي قلبه من فرد أو جماعة إذا تجردت الجماعة أو ذاك الفرد عن الطريق غير المستقيم. لقد عفى عن أناس كثيرون. فهذا ثمامة بن أثال كما في الصحيحين يقتل من أصحابه مقتلة، ثم يؤسر ثمامة ويربط في سارية المسجد، ويتركه محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام، كل ذلك ليراجع حساباته، على ثمامة أن يتوب ويدخل في هذا الدين، ثم يتركه ويمهله، ويأبى ثمامة إلا الكفر فيطلقه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتأثر ثمامة، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، لم يعصب عينيه عليه الصلاة والسلام، ولم يعلقه في سقف المسجد، ولم يجوعه أو يبصق في وجهه أو يصفعه أو يركله أو يعذبه، وإنما قال لهم أطعموا ثمامة من خير طعامكم. فلما فرغ ثمامة وأصر على استمراره فيما هو عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة بن أثال. استغرب الصحابة، اندهش الصحابة، يفعل ما يفعل ويقول ما يقول ثم نطلقه؟ ولكن لا بد من إنفاذ توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفذوا توجيهه سمعا وطاعة. فلما خرج هو استغرب ثمامة واندهش واستعظم، قتلت من أصحابه وفعلت وقلت ثم يكرمني في سجنه، والسجن هو المسجد في ذلك الوقت، ثم يطلقني؟ فرجع ثمامة بعد أن وصل البقيع فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لقد كنت من أبغض الناس إلي يا محمد، فوالله لأنت أحب الناس إلي، والله لقد كانت يثرب من أبغض البلاد فهي والله لهي أحب البلاد إلي، والله يا رسول الله ما يأتي أهل مكة حبة حنطة حتى يدخلوا في دينك عن آخرهم. ضربة اقتصادية تلقاها المشركون بفعل بسيط لم يكن همه أن يقتل فردا. وأما عفوه في الموقف العظيم لما خطب الناس بعد فتح مكة فيطول ذكره، لم تطلب بطاقاتهم أو تسجل أسماؤهم أو يقيدوا بالسلاسل أو يهاجموا، وإنما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. أدموا عقبي، قتلوا عمه وأصابوا ابنته وأغروا فيه السفهاء، ثم ينسى كل تلك الجرائم بأن يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يقل أنتم كذبة أو خونة أو متلونون أو أصحاب مصالح أو أنتم في قبضتي، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إن نبيكم عليه الصلاة والسلام استمد هذه الأخلاق وتلك الصفات النبيلة من كتاب ربنا. أتسائلون إلى أمكم عائشة رضي الله عنها يسألونها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمكم لفقهها وعلمها وسعة اطلاعها، فهي تلميذة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي البارزة ممن نهل من علمه وأخذ من فهمه. بسطت الإجابة واختصرت المسألة بقولها: كان خلقه القرآن، يعني أنه كان يعمل بالقرآن، كان يعمل بالقرآن، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان خلقه القرآن، يعني كان يعمل بالقرآن. يقول ابن كثير عن ابن عباس عند قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: أدب عظيم هو الإسلام. وقيل: بل هو الأدب العظيم. ثم قال بعد أن ساق كلاما: فأصبح القرآن طبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، تطبع به وتخلق به وترك طبعه الجبلي. أيها المسلمون، لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن. كلنا يقرأ القرآن غضا، كلنا يسمع القرآن، كلنا يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. آيات كثيرة تأدب بها محمد صلى الله عليه وسلم، وتخلق بها وعمل بها، فرفع وارتفع، رفع وارتفع بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة تقول: كان خلقه القرآن. أي من أراد أن يعرف خلقه وأخلاقه فليقرأ كتاب الله جل وعلا. كلنا يقرأ لا يغتب بعضكم بعضا، كلنا يقرأ لا يسخر قوم من قوم، كلنا يقرأ: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، كلنا يقرأ وذروا ما بقي من الربا، كلنا يقرأ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فيما تقولون، كلنا يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهل عملنا بالقرآن أو قرأناه وتركناه؟ كان عليه الصلاة والسلام يعمل به، يتعالج به، يتداوى به، فأصبح خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. إن من أخلاق نبيكم عليه الصلاة والسلام كما تقدم أخلاق عظيمة وصفات نبيلة، نعجز أن نأتي على هذه الأخلاق التي ذكرت في سيرته وبسطت في هديه الشريف عليه الصلاة والسلام. لقد كان عليه الصلاة والسلام لا ينهر سائلا ولا يضرب أحدا إلا أن يجاهد في سبيل الله. يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما ضربني ولا نهرني ولا زجرني، لم يكن يضرب أو يبطش إلا أن يجاهد في سبيل الله. كان يرحم الضعفاء، يرحم الضعفاء ويجلس معهم وإليهم، والله يأمره أن يتأدب بهذا الأدب. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومن أخلاق نبيكم عليه الصلاة والسلام التواضع، وما أحوج الأمة إلى أن تتواضع، وكل بحسبه، كل بحسبه. خطابي ليس موجها إلى طبقة معينة أو الأثرياء أو الوجهاء أو الأمراء، وإنما كل بحسبه ينبغي له أن يتواضع. رسولكم عليه الصلاة والسلام من هو؟ من هو محمد ابن عبد الله؟ قرشي، قرشي هاشمي، قرشي عربي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في حشد كبير وموكب جليل واجتماع كبير في يوم عرفة، اجتمع الناس، اجتمعت وسائل الإعلام على اختلافها وتنوعها وتعددها لتصور الحدث الرهيب الجليل العظيم يوم عرفة. اجتمع الناس، كل الناس، ليردف محمد صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. مولى أسامة بن زيد يركب جنبا إلى جنب على بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليمشي العظماء على الأرض، ليمشي الأقرع بن حابس وعيينة، ليمشي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة وكبراؤهم، وليركب أسامة بن زيد جنبا إلى جنب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه التواضع. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ما أحوج المسلم أن يتواضع مع العمالة الوافدة مع العمال على اختلاف مستوياتهم، أن يتواضع مع الخدم الذين يسكنون معه في بيته، أن يتواضع مع البؤساء الفقراء، أن يتواضع مع الأرملة والمسكين والفقير واليتيم. ما أحوج الأمة أن تتذكر الفقراء، أن تتذكر البؤساء، أن تتذكر المحتاجين كما كان نبيكم عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم تأخذ الجاره يده ثم تذهب به في أزقة المدينة إلى حيث أرادت هي، لا إلى حيث أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخاطب الصغير الذكر والأنثى، يجلس على الأرض، بل روى غير واحد من المؤرخين أن القادم إلى المدينة المباركة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، المدينة يقدم القادم فيدخل المدينة والصحابة جلوس وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل: أين محمد فيكم؟ أي تواضع هذا، وأي احتكاك هذا، وأي انخراط هذا في أصحابه عليه الصلاة والسلام. وكل بحسبه، فبعض الناس قد يكون عنده شيء من الترف على من هو أقل منه، فأنت تملك سيارة أو عمارة فتواضع لمن لا يملك أو لا يحتاج. فعليكم أيها الإخوة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فادرسوها بل فاحفظوها، لأنه لا نجاح ولا فلاح ولا حياة سعيدة ولا معاد موفق إلا لمن تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان من أخلاق نبيكم عليه الصلاة والسلام الكرم، لقد كان من أكرم الناس، بل هو أكرمهم بلا منازع عليه الصلاة والسلام، أفضل خلق الله، أكرم خلق الله، لا يحبس دينارا ولا درهما، لأنه أعلم الناس بحقيقة الدنيا وحقراتها. اسمعوا يا من تركضون وتلهثون وتطلبون الريال، يا من تدخلون في مساهمات مشبوهة أو تجارات مغلوطة من أجل أن نجمع مالا أو نشتري عقارا أو نبني قصرا، كان عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس وأزهدهم. لما رجع نبيكم عليه الصلاة والسلام من حنين، وهي غزوة مشهورة، رجع يقول ابن القيم: ومعه الذهب والفضة والورق، ناهيك عن الإبل والغنم المنثورة بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم. رجع معه بعد حنين 40,000 من الغنم، 40,000 يعني 40,000 رأس من الغنم، 24,000 من الإبل، ناهيك عن أوقيات الذهب والفضة المنثورة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اجتمع الناس كما يجتمعون عند أهل الأعطيات من أجل أن يأخذوا ريالا، كما يجتمعون عند الجمعيات، اجتمع الناس، كل الناس بلا استثناء، العظماء والوجهاء، كبراء نجد وزعماء الحجاز اجتمعوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك عساكر تنظم التوزيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأزهدهم عليه الصلاة والسلام. فاجتمع الناس، كل الناس، كل يرجو أن يأخذ من هذا المال، فأخذ يفرق المال، فأتاه الأقرع بن حابس التميمي من أهل نجد وقال: أعطني يا رسول الله. فأعطاه 100 من الإبل فقال: زدني. فأعطاه 100 ثانية فقال: زدني. فأعطاه 100 ثالثة فقال: أعطني من الذهب. فأعطاه 100 أوقية من الذهب فقال: زدني. فأعطاه 100 ثانية فأتاه عيينة بن حصن الفزاري وقال: أعطني يا رسول الله. فأعطاه، فأخذ يسأله عيينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه، فأتاه أبو سفيان بن حرب وقال: أعطني يا رسول الله. فأعطاه 100 من الإبل فقال: زدني. فأعطاه فقال: أعطني من الغنم. فأعطاه 100 من الغنم فقال: أعطني لابن معاوية. فأعطاه، فأتاه صفوان بن أمية وقال: أعطني يا محمد. فأعطاه عليه الصلاة والسلام حتى رضي، حتى رضي. فأتاه الحارث بن هشام شقيق أبي جاهل وقال: أعطني يا رسول الله. فأعطاه 100 من الإبل فقال: زدني. فزاده عليه الصلاة والسلام. ثم أتاه حكيم بن حزام، يقول حكيم ويروي لنا هذا الخبر، يقول: فأخذت أسأله ورسول الله يعطيني وأنا أسأل وهو يعطي وأنا أسأل وهو يعطي، حتى قلت في نفسي والله ما يعطي هذا إلا نبي. فحاصرته الأعراب، كل الأعراب، منهم من يقول يا محمد بلا أدب، ومنهم من يقول يا رسول الله، ومنهم من يقول أعطنا هذا المال الذي ليس لك ولا لأبيك، ثم يصبر محمد صلى الله عليه وسلم. فتعلق رداؤه بغصن الشجرة فقال ردوا علي ردائي، يقول نبيكم للناس ردوا علي ردائي، والله لو سألتموني ما وجدتموني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا عليه الصلاة والسلام. ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي، هذا مما أمتلكه من خاصة مالي، ردوا علي ردائي، والله لو سألتموني ما وجدتموني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا عليه الصلاة والسلام. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام، صلة الرحم. الرحم أيها الإخوة معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وربنا قبل ذلك حذر من قطيعة الأرحام، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أيها الإخوة، كان نبيكم عليه الصلاة والسلام يصل أرحامه، وما أحوجنا إلى صلة الأرحام والاهتمام بالأعوام والاهتمام بالأعمام وزيارة الأخوال وتقريب ذوي القربى في وقت قلبت فيه الموازين وغيرت المفاهيم، فأصبح الكثير منا يصل أصدقاءه، يزورهم، يستضيفهم، يقرضهم، يساندهم، يعاونهم، وفي كل خير، ولكن ذوي القربى أحق وأحق. كان نبيكم عليه الصلاة والسلام مع القريب قبل البعيد، كان يعطف على أقاربه ويحبهم ويقربهم. فها هو مع فاطمة ابنته رضي الله عنها وأرضاها، يحذرها فيقول يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ثم لما أسر عمه العباس يوم بدر حزن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر يا عمر أيقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هو مع علي يزوجه بفاطمة محبة في صلة الأرحام. ولما قتل عمه حمزة أسف وحزن، ولما قتل ابن عمه جعفر قتلته النصارى الحاقدون حزن لذلك وذرفت عيناه وذهب إلى أبنائه يواسيهم ويقول للناس اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. إنها صلة الأرحام، إنها صلة الأرحام التي دعا إليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة. كان نبيكم عليه الصلاة والسلام يقرب بني هاشم ويحبهم ويأمر بصلتهم، والمواقف في هذا مشهورة، حتى كان آخر حياته أن أوصى بذريته وولده، هل سيعي أولئك الذين قطعوا أرحامهم فلا يجتمعون فيهم إلا في مناسبات محدودة وأيام معروفة ويصافحونهم على استحياء، وأما أولئك الأباعد فقد قربوهم، مع أنه كان الأجدر بالمسلم ألا ينسى عمه أو خاله، بل وصل في بعض الناس أن هجر والده، هجر والده فلا يتصل عليه إلا قليلا ولا يصافحه إلا قليلا، كل ذلك من عدم التوفيق لذلك الذي هذه حالته. أيها الناس، إنه لا فلاح للمسلم إلا بصلة الأرحام، وأولى الناس بالصلة هم الوالدين. قال ربنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولما جاء رجل إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام وقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ماذا قال أعلم الناس عليه الصلاة والسلام؟ هل قال المعلم أو المربي أو الأستاذ أو الجار أو الصديق أو من له معروف عليك أو من هو أكبر سنا؟ قال لا، أحق الناس بحسن صحابتك أمك. فقال الرجل ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. فهل يعي أولئك الذين هجروا آباءهم وتنكروا لمعروفهم، هل سيعون كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لقد ماتت أمه، ماتت أمه ومات أبوه ونشأ يتيما، ولكنه مر على قبر أمه فذهب إلى قبرها ثم بكى، فأتى إليه عمر ووقف معه يبكي، فقال تبكي وأنت رسول الله؟ فقال يا عمر إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، إنها صلة الأرحام، إنه النبي الرحيم. ماتت أمه وهو صغير ومع ذلك زار قبرها، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، إنها صلة الأرحام. ومن أخلاق نبيكم عليه الصلاة والسلام الصدق، والصدق خلق عظيم ووصف نبيل. كان عليه الصلاة والسلام الصادق فيما يقول، كان يمازح أصحابه ولكن لا يقول إلا حقا، لم ينقل عنه كذبا، حشاه أن يكذب عليه الصلاة والسلام. كان صادقا في سلمه وحربه، في صحته ومرضه، في خوفه وأمنه، كان صادقا في كل أحواله، لأنه هو القائل عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. فكان صادقا في سلمه وحربه، لا يقول إلا حقا. خرج عليه الصلاة والسلام ذات يوم يريد البقيع الغرقد ليسلم على أصحابه، فتبعته أمنا عائشة ظانة أنه ذهب إلى بعض أزواجه، فتبعته حتى إذا عرفت أنه في البقيع رجعت، فرأى سواد إنسان فتبعه فأسرع عليه الصلاة والسلام، فأسرعت عائشة فدخلت في فراشها، فقام عليها بعد ذلك وقال يا عائشة أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ولما سألته عائشة مرة من المرات أين كنت منذ اليوم؟ فقال كنت عند أم سلمة. إنه الصدق حتى مع زوجاته، وقد سوغ عليه الصلاة والسلام أن نكذب على الحاجة عند زوجاتنا، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لا يكذب لا في سلم ولا حرب ولا في صحة ولا مرض، حتى في الأمور اليسيرة في أعيننا هي كبيرة عند محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكذب. أين المسلمون اليوم عن الصدق فيما يقولون؟ أين هم فيما يكتبون؟ أين هم فيما يفاوضون؟ إني أناشد كل كاذب أن يتوب إلى الله ما دام في زمن المهلة، ما دام في العمر بقية. فاتقوا الله يا من تكتبون، واتقوا الله يا من تنشرون، اتقوا الله يا من تكتبون في شبكة المعلومات في الإنترنت، يا من تكذبون على المسلمين، يا من تكذبون على المصلحين، يا من تكذبون على كل إنسان. كونوا صادقين، يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فيما تقولون وفيما تعملون، فإن الصدق منجاه والكذب حبله قصير، ومهما كذب الكذبة فإن أمرهم إلى بوار. وإن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية، فكان يقبل الهدية وهو القائل عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي كراع لقبلت، على قلته وزهد الناس فيه، إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم النبي العظيم القائد الأعلى عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي، يقول لو أهدي إلي كراع لقبلت. كل ذلك تواضعا وتأليفا وتطيبا. إن الهدية اليوم فقدت وزنها، فأصبحت مجرد مبادلات لا روح فيها ولا قيمة مصاحبة لتلك الهدية. فينبغي لنا أن نجدد معنى الهدية، وكيف تقبل وكيف ترد وماذا تصنع. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. ومن أخلاقه رد الجميل، ومن أخلاقه رد السلام، فكان عليه الصلاة والسلام يرد الجميل ويرد السلام. وما أحوج الناس اليوم إلى هذا الخلق الذي هو رد السلام مع معانيه العظيمة وأسراره البليغة. ما معنى السلام؟ نقول السلام عليكم ونرد السلام. إنه الدعاء بالسلامة من الآثام والمصائب، إنه إعلام بالمصاحبة والموافقة والمعايشة. السلام عليكم. كثير ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يسلم، بل كان حتى يسلم على الصغير وعلى الذكر والأنثى من المسلمين، بل كان يرد على أهل الكتاب السلام. فإذا قالوا السلام عليكم أو قالوا السلام عليك قال وعليكم. بل ذكر غير واحد من الفقهاء أن رد السلام جائز مع غير المسلمين. كل ذلك لما يحمله معنى السلام من معان عظيمة. فهل تخلقنا بهذا الخلق النبيل والوصف العظيم الذي هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن السلام في وقتنا هذا عند بعض المسلمين ولعلهم الأقلون عددا الذي فقد معانيه، فأصبح رد السلام عادة أو كلمة نريد أن نتخلص منها أو من أجل أن نرضي بها أشخاصا لا تحمل معانيها من حيث معانيها العظيمة التي تدعو للمسلم عليه من الآثام، تدعوه للسلامة من الأوزار، السلامة والموافقة والمحبة. إن رد السلام مطلوب، والسلام على من عرفت ومن لا تعرف من المسلمين. أما حصر السلام بالمعارف أو من تعرفهم فهذا خطأ وقع فيه بعض المسلمين. فعليكم بهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، وارجعوا إلى أيامه علكم أن تهدوا الصراط المستقيم. ما أحوجنا إلى الرجوع إلى أخلاق عليه الصلاة والسلام. ولو أن الأمة أفرادا وشعوبا وحكومات رجعت إلى هديه لانتصرت ونجحت ونجت ووفقت، ولكن للأسف الشديد أنها اشتغلت بأمور أخرى فصرفنا عن القرآن إلى غيره. ولو أن الناس رجعوا إلى أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. فاصبر، لا يغتب، لا يسخر، كونوا مع الصادقين، لا تأكلوا الربا، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لو أن الناس رجعوا إلى القرآن هذا. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد النبي الأمي وأكثر عليه من الصلاة صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه في بيوتكم وأسواقكم ومتاجركم، صلوا عليه في حال صحتكم ومرضكم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم في حال فقركم وغناكم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم مجتمعين ومتفرقين، صلوا عليه في بيوتكم وسياراتكم وأسواقكم، صلوا عليه وأنتم تأكلون وأنتم تشربون، وعلموا نساءكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكروه كما تذكرون أنفسكم عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات والطاعات الموصلة إلى رضوان الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك للإسلام عزا عاجلا يفرح بهذا العز كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم إنهم جاءوا يحادونك ورسلك، اللهم أنزل عليهم لعنتك التي لا يطيقونها، اللهم أنزل عليهم غضبك إله الحق، اللهم أنزل عليهم غضبك إله الحق. اللهم املأ بيوتهم نارا وقبورهم نارا ومطاراتهم نارا وطائراتهم نارا. اللهم أذهب هيبتهم وأزل ملكهم وأسقط دولتهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم احفظ أبصارنا من النظر إلى الشاشات المحرمة. اللهم احفظ أبصارنا من النظر إلى القنوات التي تعرض ما يغضبك. اللهم احفظ أبصارنا من النظر إلى القنوات التي يعرض فيها ما يسخطك. اللهم احفظ أبصارنا وأبصار شبابنا ونسائنا. اللهم احفظ أبصارنا وأسماعنا وأجوافنا وفروجنا. اللهم احفظنا وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هكذا كانت أخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فلنحذ حذوه. كان معكم بالتقديم أبو سعد، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الهندسة الصوتية والإخراج رائد إسماعيل أبو رامي، السعودية بريدة، صندوق البريد 56 46، هاتف رقم 06-3811-2233، فاكس رقم 06-3811-9779، وللتوزيع الخيري 05-09-141-222. ونذكركم أن كافة الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.